فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا طلق الرجل زوجته ثم أرجعها قبل نهاية العدة، فهل هذا الطلاق يحتسب؟ نعم يحتسب، يحتسب، فإذا أكمل الثلاث بانت بينونة كبرى. نعم.